إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأنا في القسم الثاني من أقسام الحديث الضعيف، وهو تحت عنوان ما ضعفه بسبب فقد شرط عدالة الرواة. وتحدثنا عن النوع الأول، وهو أشد الأنواع وأقلها وأقبحها، وهو الحديث الموضوع. فإن الحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها كما قال العلماء، وهو أقل رتبة ينحدر إليها الضعيف، فإنه إذا انحدر انحدارا شديدا ووصل إلى القاع فإنك تجد في القاع الحديث الموضوع، أي المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحدثنا فيما سبق عن حكم رواية الموضوع، وعن أسباب الوضع في الحديث، وعن مذهب الكرامية في وضع الحديث، فإنهم انفردوا عن سائر الأمة بمذهب خبيث يجوز وضع الأحاديث، أي يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحجتهم داحضة عندما قالوا نحن نكذب له لا عليه، وظنوا أنهم قد فروا من الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فهم خاطئ لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحدثنا كذلك عن كيفية معرفة الوضع في الحديث. ثم نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في النوع الثاني من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط عدالة الرواة، وهو الحديث المتروك. والحديث المتروك عرفه جمهور العلماء فقالوا: هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. فإذا كان في إسناد الحديث راو متهم بالكذب أو كان كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة، فإن حديثه يسمى بالحديث المتروك. قد يسأل سائل: ما الفرق بين الحديث الموضوع والحديث المتروك؟ الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. فإذا نظرت في سند الحديث الموضوع فسترى أن أحد الرواة أو أكثر من راو هو وضاع، وضاع أي كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث المتروك فهو أخف درجة من الحديث الموضوع، يعني أعلى درجة من الحديث الموضوع، وهو الذي في إسناده راو متهم بالكذب، فليس مجمعا على كونه كذابا ولا فاسقا، وإنما مجمع، وإنما هذا الراوي متهم بالكذب، متهم فقط بالكذب. فإذا كان في إسناد الحديث راو متهم بالكذب أو كان كثير الفسق أو الغفلة أو الفحش فإنه يكون متروكا ويكون حديثه يسمى بالحديث المتروك. هذا هو تعريف جمهور العلماء للحديث المتروك الذي في إسناده راو متهم بالكذب أو كان كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة، فهذا هو المتروك. ولكن الإمام البيقوني صاحب المنظومة له تعريف آخر للحديث المتروك، قال رحمة الله عليه: المتروك هو ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. يقول الإمام البيقوني: إن الحديث المتروك هو الذي رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. فإذا كان في سند الحديث راو أجمع العلماء على كونه ضعيفا فإنه، أي هذا الحديث، يسمى بالحديث المتروك. عند من؟ عند جمهور العلماء أم عند الإمام البيقوني؟ عند من؟ عند البيقوني رحمة الله عليه. وهذا التعريف مهم، وإنما نذكره حتى إذا قرأ أحدنا أو حفظ أبيات البيقونية فإنه يعرف البيت الذي يقصد من ورائه الناظم أن يعرف الحديث المتروك. فقد انفرد عن جمهور العلماء بتعريف له، فقال هو، أي المتروك، هو ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. فهذا واضح إن شاء الله تعالى. وهذا التعريف الذي ذكره الإمام البيقوني يوحي بنوع آخر من الحديث، من أنواع الحديث، وهو أيضا من أنواع الضعيف، لكنه يختلف عن هذا التعريف الذي ذكره الإمام البيقوني. فالإمام البيقوني قال بأن الحديث المتروك هو ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. فعندنا في الحديث المتروك، في عندنا هنا من خلال هذا التعريف الضعيف، وهناك نوع آخر يسمى بالمضعف، هناك نوع آخر يسمى بالمضعف. فالحديث الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه، أجمع العلماء على ضعفه، فيسمى عند الإمام البيقوني بالحديث الإيه؟ يسمى عند الإمام البيقوني بالحديث المتروك. وهناك حديث ضعيف لكن لم يجمع العلماء على كونه ضعيفا، وهو يسمى بالحديث المضعف. إذن الحديث المضعف هو الضعيف الذي لم يجمع العلماء على كونه ضعيفا. إذن هناك ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، وهناك ضعيف لم يجمع العلماء على ضعفه. فالضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه هو الذي يكون ضعيفا، الذي يكون ضعيفا حقا، يعني يكون موضوعا أو يكون متروكا ويكون أيضا منكرا، لأن هذه هي أحط أنواع الأحاديث الضعيف. وأما الحديث المضعف فهو الذي اختلف العلماء فيه، فبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه. فمن كان الحديث عنده ضعيفا فإنه سماه بالضعيف وحكم عليه بالضعف. وأما من رأى طريقا آخر لهذا الحديث أو شاهدا، أو كان هناك، يعني وجد هناك شاهدا للحديث أو متابعا، فرفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره، فكان هذا الحديث عنده ليس ضعيفا. إذن الحديث الذي اختلف العلماء في ضعفه بعضهم وحسنه آخرون يسمى بحديث الايه المضاعف. وأما الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه فهو الضعيف عند العلماء، وهو يسمى عند الإمام البيقوني بالحديث الايه، يعني لو فرضنا أن هذا الحديث فيه بعض الرواة الذي أخذ منه مثلا سعيد ابن المسيب، هذا من التابعين لا يختلف العلماء أيضا عليه من حيث العدالة والضبط. الذي أخذ منه واحد يسمى مثلا يعني الزهري، لا يختلف العلماء عليه من حيث العدالة والإيه؟ من حيث العدالة والضبط، فإنه إمام كبير. الذي أخذ منه واحد يسمى محمد ابن عباد مثلا، محمد ابن عباد سمع من الزهري ثم سمع من محمد ابن عباد بشر ابن منصور مثلا، يعني بشر ابن منصور. إذا كان العلماء يتفقون على تضعيف محمد ابن عباد فإنك ترى العلماء يقولون أو يحكمون على هذا الإسناد بأنه إسناد إيه؟ إسناد إيه؟ إسناد ضعيف، وذلك لاتحاد كلمتهم على تضعيف محمد ابن عباد مثلا، محمد ابن إيه؟ ابن عباد أحد رواة الحديث. إذن يكون هذا الحديث ضعيفا كلما حققه عالم من العلماء، فإذا قابله في الإسناد محمد بن عباد قال هذا معروف بأنه راو ضعيف سيء الحفظ، أو كان راويا متهما بالكذب أو كثير الغلط أو الفحش أو غير ذلك من أسباب التضعيف. صلى الله على رسول الله، واضح هذا الكلام؟ إذا اتفقت كلمة العلماء في أحد الرواة على تضعيفه فإنك ترى الحكم واحدا، يكون الحكم أن هذا الحديث ضعيف ولا يختلف فيه، ويكون هذا من فصيلة الضعيف أم المضاعف؟ يكون من الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. وأما إذا اختلفت كلمة العلماء في أحد الرواة وليكن في محمد بن عباد هذا، فقال بعضهم بأنه صدوق، يعني إذن مقبول كلامه، وقال بعضهم بأنه ضعيف، وقال بعضهم بأنه سيء الحفظ، وقال بعضهم بأنه اختلط في آخر عمره أو احترقت كتبه. يعني إيه الكلام ده؟ احترقت كتبه يعني إيه؟ أو اختلط في آخر عمره. هذا يوقعنا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ هل هذا الحديث سمعه ورواه قبل أن تحترق كتبه أم بعد أن احترقت كتبه؟ فالعلماء يقولون بأنه يقبل منه ما رواه قبل أن تحترق كتبه، ولا يقبل منه ما رواه بعد أن احترقت كتبه، لأنه كان يروي من كتبه، يعني لم يكن يروي من إيه؟ عن ظهر قلب، لم يكن يروي عن ظهر قلب، يعني لم يكن متقنا في حفظه. وإنما أنتم تعلمون بأن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يضبط في قلبه أو في حفظه عن ظهر قلب، بحيث أنه إذا لم يكن معه كتاب يستطيع أن يحدث بما سمع، لأنه يتميز بقوة الحفظ وبتمام الضبط. وأما ضبط الكتاب فإنه يكون لا يستطيع أن يحدث إلا من كتابه، لا يستطيع أن يحدث إلا من كتابه، وهذا ليس عيبا، لكن المشكلة أنه إذا احترقت كتبه فإنه لا يستطيع أن يحدث، لأن المصدر الذي كان يعتمد عليه قد ضاع منه أو احترق، فلا يستطيع أن يحدث. إذا حدث بعد أن احترقت كتبه فإنه يغلط كثيرا ويكثر من الخطأ البين الفاحش، فبالتالي العلماء يحذرون من فلان أن تقبل منه رواية بعد أن احترقت كتب. فإذا ثبت بأنه حدث بهذه الرواية أو بهذا الحديث قبل أن تحترق كتبه فيكون الحديث مقبولا، وأما إذا ثبت بأنه حدث بالرواية بعد أن احترقت كتبه فيكون هذا الحديث غير مقبول وهو من أنواع الضعيف. العلماء ربما اختلفوا في حديث، فيقول بعضهم إنه قد حدث بهذا الحديث قبل أن تحترق كتبه، وبالتالي يقبلون حديثه أم يردون حديثه؟ ها؟ يقبلون حديثه. وجماعة من العلماء قالوا لا، بل إنه حدث بهذا الحديث بعد أن احترقت كتبه، فيقبلون أم يردون حديثه؟ يردون حديثه. وبالتالي هذا الحديث يبقى ضعيف ولا مضاعف؟ يبقى مضاعف. هو ده بقى الذي أريد أن أصل إليه، أن الحديث المضاعف هو الذي اختلف العلماء في أحد رواته ولم يجمعوا على كونه ضعيفا، وإنما اختلف العلماء فعدله بعضهم. من تشفكرين في لما درسنا بعض يعني نبذة خفيفة عن الجرح والتعديل، فقلنا قد يعدله بعضهم ويجرحه آخرون، وبالتالي يكون هذا الحديث مقبولا عند من عدل محمد بن عباد مثلا، ويكون مردودا عند من ضعف أو جرح محمد بن عباد، وبالتالي هذا الحديث لا يكون مجمعا على ضعفه، فيكون ضعيفا أم مضاعفا؟ ها؟ يكون مضاعفا. واضح إن شاء الله؟ الحمد لله. إذن الحديث المتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. والإمام البيقوني انفرد بتعريف فقال بأن المتروك هو ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. إذن عند الإمام البيقوني أن المتروك هو ما أجمع العلماء على إيه؟ على ضعفه. ومثاله أو مثال ذلك حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. فهذا الحديث واضح، يقنت في الفجر القنوت معروف، ويكبر يوم عرفة المقصود به تكبيرات العيدين العيد، فيكبر من صلاة الغداة يوم عرفة أي من صلاة الفجر، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، ويقطع أي ينتهي التكبير بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق وهو رابع أيام العيد. هذا الحديث قال الإمام النسائي والإمام الدارقطني عمرو بن شمر الجعفي الكوفي متروك الحديث. متروك الحديث، متروك الحديث أيها الكرام الأحبة هو على مذهب جمهور العلماء متهم بالإيه؟ متهم بإيه؟ تأمل التعريف، متهم بالإيه؟ وحيكون متهم بإيه؟ متهم بالكذب. أنتم معايا ولا مش مركزين؟ صلوا على رسول الله. يعني هذا الدرس مهم في ان في بعض الايه الفروق بين انواع الاحاديث، فيعني لو ركزت او يعني انتبهت انتباها جيدا باذن الله تعالى يعني يكون الامر يسيرا عليك، ويعني ستفرح ان شاء الله عز وجل، ستفرح بمعرفه حوالي 8 أو 9 انواع من انواع الحديث. فدرسنا نوعين، الضعيف أو المتروك عند البيقوني، ودرسنا نوعا جديدا يسمى بالحديث الايه المضاعف، وهذان اثنان. نأتي للحديث الذي ذكرناه فيما سبق. عندما يكون الراوي متروك الحديث يقول العلماء بأنه متروك الحديث، فمعنى ذلك على تعريف جمهور العلماء أنه متهم بالايه بالايه بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. واضح؟ ومعناه معنى متروك الحديث على قول الإمام أو على تعريف الإمام البيقوني أنه إيه؟ أنه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، أنه ضعيف أجمع العلماء على ضعف. يعني من التبس عليه شيء فليسأل، فليسأل ولا يسقط، لا تدع شيئا يمر بدون يعني فهم دقيق. فهذا اصطلاح الإمام البيقوني رحمة الله عليه، أن المتروك هو ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه. فلما يكون فيه راوي قال العلماء عنه في أحكامهم عليه من حيث العدالة ومن حيث التجريح، قال العلماء بأن هذا الراوي متروك الحديث، فمعنى كلمة متروك عند الإمام البيقوني أنه إيه؟ أنه ضعيف ولا تسكت، بل ضعيف أجمع العلماء على إيه؟ على ضعفه. ومعنى متروك عند جمهور العلماء أنه متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفحش أو الغفلة، فهذا واضح. حكمه هذا هو المعلومة القادمة إن شاء الله، لا تستعجل. الحديث المطروق حكمه أنه ضعيف جدا، وعده الحافظ ابن حجر بعد الموضوع من حيث السوء. مش بقول لك ان ايه احط انواع الاحاديث هو الحديث الايه، يعني عندما تنظر في القاع في اسفل انواع الضعيف ترغب حديث الايه الموضوع، والذي اعلى منه درجة ولكنه معه في القاع هو الحديث الايه المفروض. فالموضوع هو الذي فيه راو وضاع، خلاص العلماء قالوا فلان وضاع، ثبت عندنا انه وضاع يعني كذاب، يعني يكذب على رسول الله ويختلق الاحاديث من عند نفسه، كمثل الامثله التي ذكرناها، مثل عصمة نوح بن ابي مريم وغيره، الذي كان يعترف بالكذب وبالوضع، يعترف بالوضع وبالكذب. فهذا في الاسفل الذي اعلى منه راو اختلف العلماء، قالوا بأنه ليس عندنا وضاعا، ليس وضاعا، ولم يثبت عندنا أنه وضاع باليقين، وإنما هو متهم بالكذب، يحتمل أنه كذاب وهو متهم، عنده شبهة اتهام بالكذب، فيكون أعلى من الوضاع درجة، لكن حديثه ليس مقبولا، بل هو من النوع المردود، يعني من الأحاديث الضعيفة المردودة التي لا تقبل ولا يعمل بها، ولا يعمل بما جاء من الأحكام عن هذه الأحاديث. هناك معلومة هامة وهي تحت عنوان أسباب اتهام الراوي بالكذب، كيف نعرف أن هذا الراوي متهم بالكذب؟ قال العلماء يرجع ذلك إلى أحد أمرين. الأمر الأول ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهة هذا الراوي ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، فهذا قيد هام، هذا هو السبب الأول الذي يرمى الراوي فيه بالكذب، أن يتفرد الراوي برواية الحديث، يتفرد الراوي في طبقة من الطبقات برواية هذا الحديث. وليس التفرد هنا أيها الإخوة الأحباب هو الغريب، هو نعم غريب لكنه ليس غريبا مطلقا، لأن الغريب المطلق معلوم بأن الصحابي هو الذي انفرد فيه برواية هذا الحديث. فنحن نتحدث عن أسباب اتهام الراوي بالكذب، والصحابة بريئون من هذه التهمة. فإذا كان هناك حديث غريب كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث المشهور المعروف الذي هو من أعلى درجات الصحة من حيث القبول، وإن كان حديث أحاد يعني ليس متواترا لكنه غريب، والغريب نوع من أنواع المتواتر أو نوع من أنواع الأحاد، نوع من أنواع الأحاد. فهذا الحديث تفرد، يسمى بالغريب المطلق الذي انفرد فيه الصحابي بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابي الجليل، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه ليس معنا في هذا النوع، لأن التفرد حدث في طبقة الصحابة والصحابة كلهم عدول، لا يستطيع أحد أن يتهم أحدا منهم بالكذب، وإنما في طبقة غير طبقة الصحابة، وربما غير طبقة التابعين في الغالب، أن أحد الرواة انفرد برواية هذا الحديث، فيكون المتروك من قبيل الغريب النسبي أم من قبيل الغريب المطلق، من طريق الغريب أو من قبيل الغريب النسبي الذي فيه أحد الرواة، هذا الراوي تفرد برواية لا يعرف ولا يروى الحديث إلا من جهة هذا الراوي، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يكون مخالفا للقواعد للقواعد المعلومة، فهذا سبب من أسباب اتهام الراوي بالكذب. لكن لم يعني توجد قرينة تحكم من خلالها أن هذا الراوي كذاب وضاع، فلو وجدت القرينة يكون من فصيلة الموضوع. وأما إن هذا الراوي قد انفرد برواية هذا الحديث، وهذا الحديث مخالف للقواعد المعلومة، يعني خالف حديثا صحيحا أو خالف آية من القرآن، فيكون هذا الحديث إما موضوع وإما مفروق. فإن كان الراوي توجد قرينة تدل على وضعه وكذبه لهذا الحديث فيكون موضوعا، وأما إن كان الراوي متهما بالكذب وليس مجمعا على كونه كذابا فيكون هذا الحديث من قبيل الحديث المتروك، وكلاهما أي الموضوع والمتروك من أشر الأحاديث ومن أحط الأحاديث منزلة. هذا سبب من الأسباب التي يعرف بها اتهام الراوي بالكذب. السبب الثاني أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي مع الناس، وإن لم يظهر منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على خطورة الكذب في الحديث، في الحديث العادي. الحديث العادي يعني كلام الراوي مع الناس، يعني في أمور الدنيا، فهذا يدل على أن طالب الحديث ينبغي عليه أن يبتعد عن الكذب بجميع أنواعه، حتى الكذب في كلامه العادي وهو ترديد الشائعات وترديد الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا يردد الشائعات التي لم يقم الدليل على صدقها وعلى كونها يقينا حدث أو حتى ظنا غالبا، بل ينبغي لطالب العلم أن يتورع عن تلك الأخبار التي لم تثبت. فإن ثبت أن هذا الراوي يكذب في كلامه العادي مع الناس، يعني في مأكله ومشربه وتجارته، حتى ولو قيل له هذا الثوب الذي تلبسه بكم اشتريته، فكذب في الثمن، ثم تكرر منه الكذب في أمر آخر، ثم تكرر منه الكذب في أمر آخر، فعرف أن هذا الراوي يكذب في كلامه مع الناس، في كلامه العادي في أمور بيعه وشراء أو أمور أكله وطعامه وشرابه وغير ذلك وتعاملاته مع الناس، يعني بعيدا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء قالوا بأنه إذا عرف بالكذب في كلامه العادي فإنه يتهم بالكذب في كلامه أو في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأحوط، الأخذ بالأحوط في مسألة قبول حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلا يعني يتهاون أحدكم في هذا الأمر ويقول بأن الإنسان طالما أنه لم يكذب في العلم، لم يكذب في رواية الحديث، لم يكذب في نقل الحديث أي في تحمله وأدائه، فإن ذلك الكذب لا يضر. لا، الأمر ليس هكذا، وإنما كان العلماء يجرحون الراوي بكذبه في كلامه العادي مع عامة الناس، وقد يرسلون إليه أحد الأشخاص كي يستدرجه في الكلام، فإذا رآه يكذب فإنه يخبر العلماء فيردون حديثه. جزاكم الله خير. وهذا الأمر أيها الكرام مما يشرفنا ومما يشرف طالب الحديث ومما به يفتخر طالب الحديث، أن تفتخر بأن علماءك الأكابر رحمة الله عليهم كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والزهري وغيره وابن أبي حاتم وغيره من علماء الجرح والتعديل كانوا من أشد الناس إتقانا، وشهد بذلك العلماء لدرجة أنه قد شهد لهم بذلك المستشرقون أعداء الإسلام، حتى قال بعضهم فليهنأ المسلمون بعلوم حديثهم، فليهنأ المسلمون وليفتخروا بعلوم حديثهم، فإنهم قد وضعوا أمورا دقيقة، غربلوا الأحاديث غربلة. وكان بعضهم عندما يرى كذابا يقول له كيف أنت بعبد الله بن المبارك وبفلان ينخلون الأحاديث نخلا، ينخلونها نخلا فيغربلونها غربلة لكي يكتشفوا كذب الكذابين ووضع الوضاعين والذين يتهمون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، كأن القائل استثقل الأمر وصعب عليه الأمر، فكان يتأسف عند ابن المبارك قائلا هذه الأحاديث الموضوعة، فقال له ابن المبارك كأنه يطمئنه قال له تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. فهذا من دواعي الفخر لطالب الحديث أن يستخر بعلم الجرح والتعديل الذي هو من أهم العلوم التي يترتب عليها قبول حديث الراوي أو رد حديثه. فإذا كان الراوي متهما بالكذب فإنه لا يقبل حديثه، ويكون حديثه من فصيلة المتروك أو الضعيف الذي لا يقبل ولا يعمل به. فكان العلماء إذا كان الراوي كذابا في كلامه العادي مع الناس فإنهم يردون روايته للحديث، أي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يثبت أنه قد كذب في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يكذب في كلامه العادي. مما يروى في ذلك أن الإمام البخاري رحمة الله عليه سافر سفرا طويلا إلى أحد الرواة لكي يأخذ منه، وقبل أن يصل إليه وعندما رآه كانت فرس ذلك الراوي قد جرت منه، يعني قد انطلقت ويعني فكت حبلها وانطلقت. فماذا فعل؟ وقف الإمام البخاري رحمة الله عليه ينظر إلى هذا الراوي صاحب الفرس كيف سيأتي بهذه الفرس، كيف سيأتي بها، فإذا بصاحبها يفتح حجرة، يفتح ثوبه كأن في ثوبه حبا، ففتح ثوبه وكذا ثم أشار للفرس، فجاءت الفرس كأنها تظن بأن في حجره بعض الحب وبعض القمح أو الذرة، فلما قدمت ووقفت أمامه أطلق ثوبه وأمسك بها، فكذب على إيه؟ فكذب على الفرس. فرجع الإمام البخاري ولم يأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا إمام أي شيء في ذلك؟ إن هذا الأمر يفعله كثير من الناس. فقال إنه قد كذب على فرسه، فلا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتذكرون حديث أبي مسعود عندما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ونادت علي أمي قائلة تعال أعطك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ فقالت أردت أن أعطيه تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، مع أنها كذبت في الحديث أم كذبت في كلامها العادي؟ كذبت في كلامها. ما أكثر هذا، ما أكثر هذا مما يحدث بيننا. فترى أكثر الناس مجروحين على مذهب العلماء، من يقول لولده عندما تنجح سأشتري لك عجلة يعني دراجة، وسأشتري لك محمولا، أو سأفعل معك كذا، سأعطيك كذا. لو أن واحدا وعد ولده بحبة من الحلوى، حبة من الحلوى يعني كرم الله، ولم تعطه إياها، فإنك لابد أن تعلم بأنك على خطر، وأنت عند علماء الجرح والتعديل مردود الرواية. أعوذ بالله من هذا الأمر. أسباب اتهام الراوي بالكذب يرجع ذلك إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يروى ذلك الحديث، ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهة هذا الراوي، فينفرد به أي بروايته هذا الراوي المتهم بالكذب، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة. والأمر الثاني أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه العادي مع الناس، وإن لم يظهر منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من تكرر منه الكذب في الحديث العادي وتساهل في ذلك لا يؤمن عليه أن يتساهل ويتجرأ ويكذب في الحديث النبوي. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ مما سوى ذلك: لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى بدعته، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، أي وإن كان أحسن الناس رواية، ولا من رجل يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث. فهؤلاء الأربعة قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يؤخذ العلم منهم. وذكر من هؤلاء الأربعة قال: ولا من رجل يكذب في حديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أسباب اتهام الراوي بالكذب، فإذا اتهم الراوي بالكذب فإن حديثه عند جمهور العلماء يسمى بالحديث الإيه؟ يسمى بالحديث الإيه؟ ها؟ يسمى بالحديث المتروك. دليل الحديث المتروك من المنظومة قول الناظم: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني الحديث المتروك، ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه يعني من فرد به واحد وأجمع المحدثون على ضعفه، وقوله فهو كرد أي مردود. إذن من خلال هذا البيت، إذا نظرت إلى هذا البيت، إلى قول الناظم وإلى تعريف الحديث المتروك أعلاه، أي تعريف البيقوني للحديث المتروك، فترى الكلام واحدا، وهو أن الإمام البيقوني يقول: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إذن تعريف الإمام البيقوني من خلال هذا البيت أن المتروك ما رواه الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعفه، وهذا مخالف لجمهور العلماء، فإن جمهور العلماء عرفوا المتروك قائلين: هو الذي في إسناده راو متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. واضح أيها الكرام؟ واضح إن شاء الله. نعم، هو الضعيف الذي أجمع العلماء على ضعف. نعم نعم نعم نعم إنما ذكرنا المضاعف من أجل أن نفرق بين كلمة ما أجمع العلماء على إيه؟ على ضعف. لأن ممكن واحد يقول يعني إيه ما أجمع العلماء على ضعف؟ هم ممكن ما يجمعش لا يجمعوا على ضعفه. نقول له نعم، إذا لم يجمعوا على ضعفه فاختلفوا في تضعيفه وتحسينه فلا يسمى ضعيف وإنما يسمى مضاعفا. وكم من حديث من هذا النوع. هناك حديث رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا، تأخذون بهذه السنة وهو أن تصلوا قبل العصر أي بعد أذان العصر وقبل صلاة الفريضة أربع ركعات، ركعتين. فهذا الحديث مثلا حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه، فهو عنده ليس ضعيفا ولكن ضعفه بعض العلماء. فهذا الحديث إذا أخذت بتحسينه، يعني إذا كان لك إمام في مسألة التحسين والتضعيف، فالحديث عندك يكون حسنا واعمل به، اعمل به ولا تتردد، لأن هناك جبلا من الجبال وعالما من أكابر العلماء وهو الإمام الألباني حسن الحديث، وهو أدرى بتحسينه وأدرى برجال هذا الحديث وأدرى بطرق هذا الحديث. لكن هناك بعض العلماء أو بعض طلاب العلم تتلمذوا على عالم آخر كالإمام مقبل ابن هادي الوادعي، ولا أدري هل هو ضعف الحديث أم حسنه كمثل الإمام الألباني، لكن لنفرض على سبيل الفرض أو المثل أنه ضعف هذا الحديث، فيكون هذا الحديث مضاعفا، حسنه الألباني وضعفه بعض العلماء الآخرين. فلا نحكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، لأننا لو حكمنا عليه بأنه ضعيف فإننا نرده نجعله مردودا عندنا، لكن الضعيف هو الذي أجمعوا عليه على ضعفه. والضعيف الذي أجمعوا على ضعفه يسمى عند الإمام البيقوني بالإيه؟ بالمطروق، لكنه عند جمهور العلماء لا يسمى بالإيه؟ لا يسمى بالمطروق وإنما يسمى بالضعيف. فالمطروق له تعريف آخر وهو الذي في إسناده راو متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفل. كثير الفسق يعني مشتهر بفسقه، يعني ثواب في الجرائم، الراوي الثواب دهون، واخد بالك، الذي يفعل بعض الأمور التي فسق بها، فهذا الراوي يكون حديثه متروكا، ويكون هذا الراوي يسمى متروك. يعني عندما تقرأ عبارات العلماء الذين علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي يقولون هذا متروك الحديث، كمثل أبي جعفر ابن شمر الكوفي الجعفي، هذا الذي هو متروك الحديث ويعني متهم بالكذب. الحديث المنكر. الحديث المنكر نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو تعريفه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، هذا تعريف جمهور العلماء، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. ومثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيذار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام أي صام رمضان وقرى الضيف أي أكرم الضيف دخل الجنة. فهذا الحديث اشتمل على عدة جمل وأعمال من أخذ بها دخل الجنة. هل تعمل بهذا الحديث؟ تعمل به إذا كان إذا كان مقبولا. يعني متى نعمل بالحديث يا إخو؟ متى نعمل بالحديث؟ ما تقولش صحيح. إذا كان مقبولا، لأن لو قلت صحيحا يبقى أنت كأنك لا تعمل بالحديث الحسنة التي حسن لذاتي وحسن لأي غير. فعندما تقول نعمل بالحديث إذا كان من فصيلة المقبول، فيشمل أربعة أقسام: الصحيح لإيه؟ ذاتي، والصحيح لإيه؟ وإيه كمان؟ هذا الدرس قد مضى في أول العام، وما فات مات وما مات فات وكل ما هو آت آت. صلى على رسول الله، الحساب هيجمع إن شاء الله في السنة. الله يحفظكم يا إخوة. أنا أريد من كل واحد ألا يحمل هما للامتحان، بل اطلب العلم لله عز وجل. هذا العلم شريف، هذا من أشرف العلوم. ويعني يكفيك فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيد، أو ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث من أو حكم بعض العلماء بأنه من الأحاديث المتواترة، فيكفيك شرفا هذا. فأهم شيء أن يعني نتعمق في هذا العلم، ولا نأخذ منه نتفا أو معلومات من أجل أن ننجح. النجاح ما أسهل، ما أيسر النجاح، ولست أهلا لتقويم حضراتكم، وإنما الأمر أن نتدرس هذا العلم، وأن تكون الدراسة لله عز وجل، وتتضلع من هذا العلم. وإن كان هناك بعض الأبواب لن نتطرق لها هذا العام، لأننا يعني مرتبطون بإيه؟ بالمنظومة الإيه؟ المنظومة البيقونية. فخلي بالك، جمهور العلماء قالوا بأن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وذكروا لذلك الحديث الذي ذكرناه. قال العلماء: تفرد به حبيب بن حبيب وهو ضعيف، تفرد به حبيب بن حبيب وهو ضعيف. قال أبو حاتم: الحديث منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام أحد الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الحديث ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال العلماء. وبالتالي الحبيب بن أبي حبيب روايته التي رواها رفع فيها الحديث إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث ضعيفا. ولتفرد حبيب بن حبيب في هذه الطبقة صار هذا الحديث منكرا. وإنما عرفنا النكارة، عرفنا أن هذا الحديث حديث منكر، من خلال رواية غير حبيب بن أبي حبيب، فإن غير حبيب بن أبي حبيب من الثقات. حبيب بن أبي حبيب ضعيف، واضح؟ يبقى التعريف يقول يبقى ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فالذي روى هذا الحديث حبيب بن أبي حبيب، هذا هو الضعيف. أهم شيء أن نكمل، لا أن أقف هنا، يعني ليس كل حديث يرويه راو ضعيف تقول إنه منكر، لا، بل الذي رواه راو ضعيف يكون ضعيف. كيف نعرف أنه منكر؟ أن يكون هذا الحديث مرويا من طريق آخر عن الثقات، عن ثقة، عن ثقة. فعندما يروي الضعيف حديثا مخالفا لرواية الثقة، فإن حديث الضعيف يسمى حديثا إيه؟ منكرا، يكون حديثا منكرا. وحديث الثقة الذي خالف الضعيف يسمى بالحديث المعروف، يسمى بالحديث الإيه؟ المعروف. الإمام البيقوني رحمة الله عليه له تعريف للحديث المنكر، قال: هو الغريب الذي تفرد به راو ضعيف. قال: الحديث المنكر هو الغريب الذي تفرد به راو ضعيف. فهذا هو تعريف الإمام البيقوني للحديث المنكر. تعريف البيقوني للحديث المنكر: قال: هو الغريب الذي تفرد به راو ضعيف. قال البيقوني في منظومته: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. ومعناه أن المنكر من فرد به راو واحد لا يحتمل قبوله إذا انفرد، بل لا بد له من عاضد يعضده أو شاهد أو متابع. فهذا هو اصطلاح الإمام البيقوني رحمة الله عليه في منظومته، أنه قال أن المنكر ليس هو الضعيف الذي رواه الذي خالف الثقة كما هو عند جمهور العلماء، وإنما المنكر عند الإمام البيقوني هو الغريب الذي تفرد بروايته راو ضعيف. يعني أن هناك حديثا، هذا الحديث له سند، يعني في إسناده رجال، هؤلاء الرجال فيهم صحابي مثلا أحد الصحابة: أهل تظن بأنه يقول الغريب الذي تفرد به راو ضعيف أنه يقصد الغريب المطلق أم الغريب النسبي؟ لا شك أنه يقصد الغريب النسبي، لأن الغريب المطلق معناه أن الصحابي هو الذي تفرد به، وهو يقول الذي تفرد به راو ضعيف، فلو كان يقصد الغريب المطلق لرمى الصحابة بالضعف، لكنه يقصد الغريب النسبي، يعني بعد طبقة الصحابة مثلا وغالبا طبقة التابعين جاء أحد الرواة ضعيفا، جاء أحد الرواة ضعيفا، وليس ضعيفا فقط وإنما متفرد، متفرد بالرواية، يعني ربما ترى هذا الحديث رواه 5 من الصحابة ورواه عن هؤلاء الصحابة 4 من التابعين، ورواه عن هؤلاء 3 من الثقات، ورواه عن هؤلاء 3 من الثقات 1 ضعيف. إذن الطبقة التي ضعف بسببها الحديث هي هذه الطبقة التي فيها راو إيه؟ التي فيها راو ضعيف. فإذا وجدت في طبقة من طبقات الحديث، إذا وجد فيها راو ضعيف وتفرد برواية الحديث، يعني لم يشاركه أحد في هذه الطبقة، فإن هذا هو المنكر عند الإمام مين؟ عند الإمام البيكوني. يقول: والمنكر الفرد، والمنكر الفرد، الفرد يعني الغريب، مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده أن الغريب هو الفرد، تمام؟ الغريب هو الفرد، وعندك الغريب المطلق يسمى أيضا بالفرد المطلق، والغريب النسبي يسمى بالفرد النسبي. فيقول: والمنكر الفرد به راو غدا. غدا يعني إيه؟ يعني يقصد أن هذه مرتبطة بما بعده، غدا تعبيره لا يحمل التفرد، يعني لا يقبل تعديل هذا الراوي بمفرده، وإنما إذا انفرد هذا الراوي في مكان فإن حديثه لا يكون مقبولا بل يكون ضعيفا. لماذا؟ لأنه تفرد. في حاجة يا إخوة اسمها تفرد الثقة، وفي حاجة اسمها تفرد الضعيف. تفرد الضعيف يرد الحديث، تفرد الثقة لا يضر، وأعلى تفرد الثقة تفرد الإيه؟ الصحابي، فإنه ثقة ومشهود له بالعدالة. فإذا تفرد أحد الثقات في طبقة من طبقات الحديث، في أي طبقة من الطبقات، فإن هذا التفرد لا يضر، لا يضر، بل يكون الحديث مقبولا، كمثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه 4 طبقات كلها واحد عن واحد عن واحد، رواه في الأول عمر، ثم عن عمر علقمة، وعنه أحد الرواة الثقات، وعنه أحد الرواة الثقات، ثم في الطبقة الخامسة رواه 700 راو. خدت بالك؟ فإذا كانت هناك طبقة من طبقات الحديث فيها راو واحد، راو إيه؟ راو واحد، هذا الراوي ثقة، فإن الحديث يكون من قبيل الإيه؟ المقبول. وأما إذا كانت أحد طبقات الحديث فيها راو واحد وهذا الراوي ضعيف، فعندنا علتان، عندنا إيه؟ علتان أو مهمة، يعني عندنا شيئان. الشيء الأول أن هذا الراوي، أن هذا الراوي تفرد، يعني تفرده دي مشكلة. والشيء الثاني أنه ضعيف. لو لم يكن ضعيفا ما ضرنا تفرده، ما ضرنا ايه؟ تفرده، انفراده يعني في طبقة من الطبقات، وانما اننا يعني ضعفنا هذا الحديث وحكمنا بانه حديث منكر، كما قال الامام البيقوني، قال ان هذا الحديث منكر لان هذا الراوي ضعيف وتفرد، ضعيف وتفرد، وهذا الراوي لا يقبل منه او لا تقبل روايته إلا إذا شاركه غيره، إلا إذا شاركه غيره. المشارك إما أن يسمى، إما أن يسمى متابع أو شاهد، إما أن يسمى متابع أو إيه؟ أو شاهد، يعني شاهد أو إيه؟ أو متابع. واخد بالك من هذه المسألة؟ فإن كان هذا الراوي له شاهد، له متابع، يعني راو آخر شاركه في هذه الطبقة أو شاركه في رواية هذا الحديث، فإن فإن هذا الراوي تقبل منه، يقبل تفرده ليس من أجله وإنما من أجل مشاركة غيره له. واضح؟ واضح إن شاء الله. وإن كان له شاهد أيضا، شاهد من حديث آخر، فإن هذا الحديث يكون مقبولا أو يكون حسنا بشواهده. مش كده برضو حضرتك بتقرأ في بعض التخريجات يقول لك حسن بإيه؟ بمجموع طرقه أو حسن بشواهده. يعني هو في الأصل كان إيه؟ من يقول كان ضعيف، هو في الأصل كان ضعيف، ولما تعددت طرقه صار إيه؟ جبرة الضعف، فارتفع من مرتبة الضعف إلى مرتبة إيه؟ أعلى، وهي الحسن لغيره أول مراتب الحديث المقبول، أو أقل مراتب الحديث الإيه؟ المقبول. أقل مراتب الحديث المقبول هو الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره في تعريفه قال العلماء هو الضعيف الذي إيه؟ روي من طرق أخرى، ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو إيه؟ أو كذبه، ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه. هذا اللي احنا بنتكلم عليه ده مصطلح الإمام من؟ ها؟ البيقون. عشان لما حضرتك تيجي تحفظ الحديث، تحفظ الأبيات وتقرأ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يبقى تعرف بأنه يقصد الحديث الايه؟ المنكر. رغم أننا يعني أو الدراسة في دراستنا سنخالف الإمام البيقوني ونكون على مذهب الراجح في هذه المسألة والمذهب الأعلى والأصح، وهو مذهب جمهور علماء الحديث، وهو أن الضعيف، أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ما رواه الضعيف مخالفا إيه؟ مخالفا للثقة. كان في ألم تاني احسن الألم. نعم. لو ايه؟ نعم، يكبر الحديث الضعيف في حالات. رقم واحد، الا يكون ضعف الراوي بسبب الفسق او الكذب. ورقم اثنان، ان يكون للحديث شاهد اخر من حديث اخر، فاذا كان له شاهد من حديث اعلى فانه يرقيه الى درجة الحسن ايه؟ لغير. واذا كان له شاهد من حديث آخر مساو له فإنه يرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن لإيه؟ إلى الحسن لغيره. وأما إن كان الحديث الضعيف ليس له شاهد فإنه يظل ضعيفا. واضح هذا الكلام؟ إن شاء الله. يبقى يرتقي في حالات معينة إذا كان له متابع أو شاهد متابع من حديث آخر. المسألة اللي جاية ده هي مهمة جدا، وأنا يعني إيه نفسي حضرتك يعني أملي أن نركز فيها تركيزا شديدا، وهذه مسألة دقيقة، يعني هذه مسألة من أدق المسائل، فيعني إيه انتبه معي بارك الله فيك، فإن هذا الأمر إيه لابد من بيانه بوضوح. على مذهب جمهور العلماء اللي احنا درسناه ان عندنا الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، ضد هذا الحديث ضده الحديث المعروف، يسمى بالحديث الايه؟ المعروف. مين يقول لي تعريف الحديث المعروف من خلال ضد هذا؟ ما شاء الله. ما رواه الثقة مخالفا لمين؟ للضعيف. تمام، واضح؟ عندنا في مسألة الثقة والضعيف والأوثق منه عندنا كمان نوعين متعلقين بالمسألة دي. عندنا نوع بيسمى الشاذ، وهذا ستأتي دراسته بالتفصيل، لكن أنا بس أريد منك أن تقارن بين هذه الأنواع الأربعة بدقة شديدة. الذي يضبط هذه الأنواع الأربعة يعني ما شاء الله يكون قد فهم شيئا عظيما إن شاء الله. الشاذ هو ما رواه الثقة. خلي بالك بقى، واحد يقول له ازاي رواه الثقة وهيكون شاذ؟ نقول له استنى شوف الايه اللي جاي. ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اوثق منه، لمن هو اوثق ايه؟ لمن هو اوثق منه. تمام، واضح هذا؟ ضد الشاذ يسمى به المحفوظ. المحفوظ مين يقول ضده؟ ضعيف ايه بقى؟ ضعيف ايه ده احنا عيلينا خالص. ما رواه الايه؟ ايوه، ما رواه الاوثق مخالفا للثقة دونه. الثقة دونه يعني اللي هو قال من منكم بارك الله فيكم يقول اي الانواع يا هو المقبول من فصلة المقبول واي الانواع من فصلة المردود؟ عندنا الان 4 انواع: المنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ. تفضل يا شيخ. المنكر ده من انواع ايه؟ من انواع الايه؟ المردود. لا أخطأ. ما شاء الله، المعروف والمحفوظ. وأما الشاذ فإنه ضعيف. تأمل معي، الخطأ ليس عيبا بارك الله فيك. أتفضل بقى شوف حضرتك، صلى على رسول الله. احنا هنا في مسألة المنكر والمعروف بنقارن بالحدين، واحد ضعيف خالص وواحد ثقة، فبالتالي كلام من اللي يكون مقبول؟ الثقة اللي هو يسمى بالمعروف، ما رواه الثقة مخالفا للايه؟ للضعيف. وده امر طبيعي، امر واضح، يعني واضح جدا ولا ايه؟ مش واضح. يعني مثلا اما يأتينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين برواية حديث انما الاعمال بالنيات، ثقة، وجميع الرجال الحديث ثقات، هذا الحديث من قبيل المنكر ولا المعروف؟ من قبيل ايه؟ المعروف، لانه من رواية الثقة. لو جاء هذا الحديث من رواية صحابي اخر بطريق اخر، ومعلوم ان هذا الحديث لم يأتي مقبولا الا من رواية عمر رضي الله تعالى عنه، فلو جاء من رواية من طريق اخر من رواية غير عمر، يعني من صحابي اخر كأبي هريرة، فإن هذا الطريق الآخر يكون هذا الطريق ضعيفا، لا غير مقبول. وبالتالي فإن طريق الثقة هو الطريق المعروف المعتاد، وأما طريق غير الثقة فهو يسمى بالمنكر، يعني شيء نكرة، شيء فيه نكارة، يعني شيء حضرتك تنكره. يعني إيه؟ تقول هذا شيء منكر، هذا شيء لا أعرف، هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا حديث إنما الأعمال بالنيات من غير رواية عمر فننكره، يبقى إيه؟ ها؟ منكر. وأما إذا جاء من رواية عمر يبقى إيه؟ معروف ولا منكر؟ معروف. ممكن واحد فينا يقول إيه ما تريحنا اعمل معروف، وأقول لك صلى على رسول الله. ده واضح يا إخوة. يبقى المنكر هذا عند جمهور العلماء ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فإذا روى الضعيف حديثا وخالف فيه الثقة نقول للضعيف حديثك منكر ولا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بالثقة الذي خالفك. الثقة الذي خالفك حديثه يسمى بالإيه؟ بالمعروف. واضح ديا؟ في مسألة الشاذ والمحفوظ نحن لا نميز أو نقارن بين ثقة وضعيف، لا، نحن نقارن بين ثقة وأوثق منه، بين ثقة وأوثق منه. وبالتالي فقد يكون الراوي ثقة، يعني يكون الراوي مقبول الحديث، لكنه في هذا الحديث خالف من هو أوثق إيه؟ من هو أوثق منه، وبالتالي يرد حديث الثقة، ويكون حديث الثقة من قبيل المردود ويسمى بالشاذ. بالشاذ لماذا؟ لأن هناك هذا الحديث روي من طريق آخر أوثق من طريق رجل آخر أوثق من هذا الراوي الثقة. فكان هذا الحديث الذي هو حديث الثقة ولا حديث الأوثق؟ حديث الثقة إذا يسمى إيه؟ شاذ. وحديث الأوثق يسمى إيه؟ محفوظ. خدت بال حضرتك؟ يبقى بالخلاصة كده، إن لو أن عندنا حديثا، هذا الحديث فيه عدة رجال، مثلا عمر وبعدين أحمد ومحمد وسعيد وجعفر، لو أن هذا الحديث جاء من طريق آخر، جاء من طريق آخر، وهذا الحديث مثلا سعيد هذا قال العلماء بأنه راو ضعيف، يبقى ده الحديث الطريق الأول بتاع الحديث فيه سعيد وهو راو ضعيف. الحديث هذا له طريق آخر، له طريق آخر فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مثلا موسى، فقال العلماء بأن هذا الحديث فيه سعيد وراو ضعيف، جاء الحديث من طريق آخر من رواية موسى وهو ثقة. إذن فحديث سعيد يسمى بالإيه؟ انتوا مركزين، انتوا جوعانين بالله عليكم، طب صلى على رسول الله. احنا قلنا اذا طالما فيه مقارنة بين ضعيف وثقة يبقى هتتكلم عن المنكر والمعروف، لو فيه مقارنة بين ثقة واوثق منه يبقى هتتكلم عن الشاذ والمحفوظ. واضح يا اخوة؟ واضح والله. طيب دلوقتي احنا بنقول لحضرتك الطريق الاول للحديث فيه سعيد وهو راو ضعيف، والطريق الثاني للحديث فيه موسى وهو راو ثقة، فخالف طريق موسى طريق سعيد، بالتالي طريق سعيد ده يجعل الحديث نوعه ايه؟ منكر. وموسى بقى يبقى مقارنة بطريق سعيد يبقى اسمه ايه؟ يبقى لازم تخلي بال حضرتك ان انت مش هتعرف تحكم بان هذا الحديث منكر او معروف الا بتعدد الايه؟ الطرق، يعني من خلال طريق واحد مش هتعرف، لان انا لو ما جيتش الطريق الثاني للحديث هيبقى الحديث عندنا ايه؟ فيه سعيد وهو ضعيف فهو ضعيف، نقول هذا الحديث ضعيف. لكن لما ظهر الطريق الاخر للحديث الذي فيه موسى وهو ثقة قلنا انتظر، عندنا طريق اللي هو طريق سعيد وسعيد ضعيف، وعندنا طريق موسى وطريق وموسى ثقة، فطريق سعيد اذا يسمى ايه بقى؟ منكرا، وطريق موسى الثقة يسمى ايه؟ جميل اوي. لو فرضنا ان سعيد هذا يا جماعة ليس منكرا ولا شيء ولا ضعيف ولا حاجة، هذا راو محترم وابن حلال والعلماء قالوا عنه انه راو ثقة، الى هنا لم يظهر اي طريق اخر لهذا الحديث، الحديث مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. الطريق الاولان الذي هو طريق سعيد الثقة حديثه مقبول ولا مش ليس مقبولا؟ مقبولا. متى رد الحديث؟ لما ظهر طريق اخر هو طريق موسى، وبعدين بنبحث قال لك ده موسى اوثق من سعيد وخالف سعيد، يعني الاثنين رووا الحديث، فده مثلا روى الحديث فعلا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد روى الحديث من قول رسول الله، يعني سعيد وهو بيروي الحديث قال عن عمر بن الخطاب قال رسول الله كذا، وهو اللي هو سعيد ثقة. وموسى لما روى نفس الحديث قال بسند فلان فلان فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فالأول قول والثاني فعل. نقول له طب انتظر دلوقتي، يا ترى هو قول ولا فعل؟ حاجة من الاثنين، فعشان نعرف إن هو قول أو فعل ونرجح، فعلينا أن نبحث عن سعيد اللي هو الطريق الأولان، هل هو ثقة ولا ضعيف ولا ايه وضعه؟ قالوا سعيد ثقة. فذهبنا للطريق الثاني قالوا موسى جبل اوثق من سعيد، فاذا طريق سعيد يبقى ايه بقى؟ شاذ، وطريق موسى يبقى ايه؟ وبالتالي لو كان سعيد روى الحديث قولا وموسى روى الحديث فعلا، يبقى الراجح ان الحديث فعل ولا قول؟ فعل. ماشي، انت تتطرق لمسألة هتأتي بالتفصيل، وهو ان الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في الايه؟ في المتن. فانا اللي انا ذكرته ده شذوذ في الايه؟ في مسألة السند، لكن ممكن يكون في المتن كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اتفضل. نعم لا لا لا, لا طبعا ده الشاذ من فصيلة المردود, الشاذ من فصيلة المردود, وأما الأوسخ منه فإنه يكون من فصيلة الايه المحفوظ اللي هو من فصيلة المقبول, الحديث المقبول. وترد رواية الشاذ لأنه خالف الأوسق, فالأوسق أعلم من الشاذ وأحفظ منه, وربما وهم الراوي الثقة, يعني الثقة أصل هو الراوي الثقة ليس مستحيلا عليه الغلط, وإنما قد يخطئ الثقة, قد يخطئ الراوي الايه الثقة. لكن إذا وجدنا ثقة وأوسق منه فإن كلام من يقدم ورواية من هي التي تقدم, تقدم رواية الأوسق لأنه أعلم وأجل ويعني أشد إتقانا وحفظا. وربما كان الراوي الثقة, الراوي الثقة هذا يعني خفيف الضبط والأوسق منه تام الايه الضبط, فيكون حديث الأول ايه من فصيلة الحديث الايه بس من فصيلة الحديث انه الحسن, ويكون الثاني اللي هو الأوسق منه اللي هو التام الضبط من فصيلة الحديث الايه الصحيح, وقد يكون حسنا وشاذا, يعني قد يكون حسنا فلما ظهر له الطريق الآخر تنزل من درجة الحسن إلى درجة الضعيف لأنه قد ظهر هناك طريقة. وأنا بقول لحضرتك إن قبل ما يظهر طريق الأوسق كان ده مقبول ولا مش مقبول, كان مقبولا لأنه من رواية ثقة. إيه اللي خلاه نزل للضعيف ورد؟ وجود ما هو من هو أقوى منه. يبقى حضرتك لو فرقت بين المنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ فيكفيك معرفة هذه الليلة بهذا الأمر. حكم الحديث المنكر. المنكر من أنواع الضعيف جدا لأن راويه ضعيف, لأن راويه ضعيف, وزاد بالمخالفة له ضعفا لأن المخالفين له من الثقات. كلام مفهوم؟ الكلام ده واضح والله؟ مين اللي مش واخد باله من الكلام اللي احنا بقوله؟ تأمل هذا الكلام, أنا مش عاوز كلمة تعدي من غير من ايه, لو عاوزين تكتفوا بهذا نكتفي, لكن مش عاوزين نعدي كلمة لما ندرس العلم. تمام. المنكر من أنواع الحديث الضعيف ولا المقبول الأول؟ الضعيف. طيب احنا عارفين ان الضعيف درجات, يعني بعض الشر أهون من بعض, واخد بالك؟ فالضعيف اللي هو المنكر ده من أنواع الضعيف جدا. طب ليه قلنا جدا؟ قالوا لأنه راويه ضعيف. نقول ماشي, طب راويه ضعيف, طب هل هذا فقط؟ قالوا لا, وزاد بالمخالفة له ضعف لأن المخالفين له من الثقات. يعني هو ضعيف وخالفوه ايه, وخالفه الثقات فازداد ضعفا فانحضر الى اسفل الاحاديث الضعيفة, يأتي في الدرجة بعد الايه بعد المطروق. عاوزين احنا عندنا ترتيب من تحت كده, تجد الايه موضوع اعلى منه ايه المطروق واعلى منه الايه المنكر, وكله ده ضعيف, كله ده ضعيف. ايوة. الفرق بين المنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ. المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة وهو من أنواع الضعيف المردود. واضح؟ واضح والله. طيب. المعروف ما رواه الثقة مخالفا للضعيف وهو من أنواع المقبول. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه وهو من أنواع الضعيف المردود. المحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا للثقة دونه وهو من أنواع المقبول. هذا واضح؟ واضح. الحديث المجهول نوع من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط العدالة, يسمى بالحديث الايه المجهول. تعريفه هو الحديث الذي في إسناده راو لا نعرف عن عدالته وضبطه شيئا. يبقى راو عارفين اسمه لكن يا ترى العلماء عدلوه, العلماء جرحوه, لا تعرف شيئا عن هذه المسألة, وبالتالي تقف حائرا هل هذا الراوي مقبول الرواية, يبقى معدل يعني, وهل هو مردود الرواية وسيكون مجروحا, وبالتالي فتتوقف فيه لأن هناك راو فيه مجهولا, لأن هناك راو فيه هذا الراوي مجهول, مجهول يعني لا نعرف عن عدالته وضبطه شيئا. أنواع المجهول. مجهول العين هذا هو النوع الأول, وهو من ذكر اسمه لكن لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يذكر بجرح ولا تعديل, لم يذكر بجرح ولا تعديل وذكر اسمه ولم يرو عنه إلا راو واحد, لم يرو عنه إلا راو إيه؟ إلا راو واحد. يعني لو فرضنا أن سعيد هذا احنا دلوقتي في الأول قلنا ثقة ورجعنا قلنا ضعيف وكلام، لكن احنا دلوقتي في القصة بتاع الحديث المجهول نجد ان سعيد هذا مثلا لم يقل فيه العلماء شيئا، ونبحث عن اقوال العلماء فيه فلا نرى لهم كلاما فيه، فهذا الراوي يسمى ايه؟ مجهول. هذا الراوي راوي مجهول. اذا كان هذا الراوي لم يروى عنه الا راو واحد ولم يذكر بجرح ولا تعديل كمثل جعفر، يعني لم يروى عن سعيد الا جعفر، فمن الذي روى عن سعيد يا اخوة؟ ها؟ جعفر. حد ثاني؟ لا، لم يروى عن سعيد الا جعفر، يبقى لم يروى عنه الا راو ايه؟ واحد. طيب وسعيد هذا اللي احنا بنتكلم عليه هل هو مجروح ام معدل؟ يعني مقبول ولا مردود؟ مجهول، لا نعرف شيئا. فإذا إذن فصيلة الحديث ده اسمه مجهول العين، فصيلة الحديث ده اسمه مجهول الايه؟ العين. تمام كده؟ طيب خليك معايا بالسنة. لو سعيد ده لا نعرف عن عدالته وضبطه ايه شيئا، لكن روى عنه اثنان او اكثر، سعيد ده روى عنه واحد اسمه جعفر، وروى عنه واحد اسمه محمد، وروى عنه واحد ثاني اسمه معمر مثلا يعني، فروى عنه اثنان او اكثر ولم يعرف سعيد بجرح ولا تعديل، فيسمى مجهول الايه؟ يسمى مجهول الحال. احنا قلنا ايه؟ الاثنين سعيد في الحالتين لا نعرف عن عدالته وضبط ايه شيئا. بس ايه الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ ان مجهول العين لم يروى عنه الا راو واحد، مجهول الحال روى عنه اثنان او اكثر. يبقى اذا تفرد بالرواية عن الراوي المجهول الذي لا نعرف عن عدالته وضبط شيئا، تفرد واحد بالرواية عنه، فهذا يسمى مجهول العين. واذا روى عن هذا الراوي الذي لا نعرف عن عدالته وضبط شيئا روى عنه اثنان فاكثر، فيسمى هذا الراوي ويسمى حديثه مجهول الايه؟ صعب ولا سهل؟ سهل. طيب نقرأ بقى وكده الحمد لله، ده احنا خلصنا المجهول بالكلمتين دول. في كل نوع من انواع الحديث يا جماعة كلمة سر، كلمة ايه؟ سر، ان شئت تسميها يعني كما يقولون مفتاح، او مش عاوز اقول لغز يعني، فانت تعرف المفتاح بتاع القصة. المفتاح بتاع قصة المجهول اما مجهول العين او مجهول الحال في مسألة الرواية عنه، اول حاجة كلمة مجهول سواء عين او حال، كلمة مجهول عرفناها منين؟ من يقول؟ قول. عدم الحكم بعدالة الراوي وعدم الحكم بجرح، فأصبح عندنا الراوي هذا يسمى ايه؟ وحديثه هيسمى ايه؟ بس كده. هل نيجي بقى لمسألة تصنيفه بقى، هل هو مجهول العين ام مجهول الحال؟ اذا روى عنه راو واحد اصبح مجهول العين، واذا روى عنه راويان او اكثر اصبح مجهول الايه؟ حلت من حال. انواع المجهول: مجهول العين وهو من ذكر اسمه لكن لم يروى عنه الا راو واحد ولم يذكر بجرح ولا تعديل. حكم روايته عدم القبول. حكم روايته، يبقى اذا مجهول العين مقبول ولا مردود؟ مردود. ليه؟ للجهالة بهذا الراوي، لان كما يحتمل انه يكون راجل كويس وثقة وابن حلال، يحتمل انه يكون كذاب وفاسق والكلام، وبالتالي طالما مجهول عندنا في علم الحديث زي ما انا قلت لك قبل كده بنأخذ بالايه؟ بالاحوط والاشد، وهذا مما نفتخر به ان احنا لا نتساهل ابدا في المسألة دي. راوي عندنا مجهول ما نقولش بقى ده الاصل في الايه؟ في الناس العدالة، واحكم بتعديله واقبل حديثه. لا، نقول إن لم يحكم العلماء بأنه هذا بأن هذا الراوي مقبول الرواية ويعدله العلماء فلا نأخذ بروايته ويصير عندنا مجهولا، وبالتالي يحتمل أن حديثه يكون مقبول ويحتمل أن حديثه يكون إيه؟ مردود، وبالتالي نريح نفسنا ونجعله من فصيلة الضعيف ولا من فصيلة المقبول. ولذلك جاء الحديث المجهول من فصيلة الإيه؟ من أنواع الحديث المجهول، من أنواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط العدالة. فقد شرط العدالة، لأننا لا نعرف عن عدالته ولا نعرف عن يعني عن مسألة يعني توثيقه أو تجريحه شيئا. حكم روايته عدم القبول للجهالة بعدالة الراوي وضبط، لأنه يشترط في الراوي الذي تقبل روايته ويحتج بها أن يكون عدلا في دينه ضابطا لحفظه، ومجهول العين لا تعرف عدالته وضبطه، فكما يحتمل أن يكون عدلا ضابطا يحتمل كذلك أن يكون فاسقا سيء الحفظ، بل يحتمل أنه يكون إيه أشد من كلمة الفسق اللي هو إيه كذابا. تمام يا إخوة؟ مجهول الحال ويسمى المسطور، وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر بجرح ولا تعديل. حكم روايته عدم القبول على الصحيح. لما أقول على الصحيح عند الجمهور يبقى فيه ناس قبلوه، في ناس إيه قبلوه، لكن الصحيح المقبول الراجح عدم قبول رواية مجهول الحال اللي هو مسطور الحال، وعدم قبول رواية مجهول العين. لماذا؟ قال العلماء: إذ لا يكفي أن يروي عنه اثنان فأكثر، بل لا بد من التنصيص على عدالة، يعني أن ينص عالم من علماء الجرح والتعديل على أن هذا الراوي عدلا، واخد بالك، على أن هذا الراوي عدل. ومجهول الحال يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، بل يحتمل أن يكون كذابا. قال الخطيب: إن الراوي إذا روى عنه اثنان لا يكون بذلك عدلا إلا إذا نص العلماء على عدالته. واضح؟ واضح. انتهينا. آخر نوع بقى، وعشان بس ما يعني النوع ده مرتبط بما قبله، وهو يسمى بالحديث المبهم. يسمى بالحديث الايه؟ المبهم. تعال بقى، احنا في الحديث المجهول قلنا الراجل مذكور باسمه ولا لم يذكر باسمه؟ نعم، لا نعرف عن عدالته وضبط ايه شيئا، ومذكور باسمه، اسمه سعيد اهو، لكن لا نعرف عن عدالته وضبط شيئا. ومسألة بقى جهالة العين وجهالة الحال بتبقى على حسب من روى عنه. من روى عنه واحد بس مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فأكثر وكلاهما على القول الراجح مردود. تمام أوي. نيجي للحديث المبهم. الحديث المبهم فيه راو لم يصرح باسمه، يبقى إيه الفرق بينه وبين المجهول يا إخوة؟ طب إيه المشكلة في المجهول؟ في الاسم ولا في الحكم؟ في الحكم عليه. المشكلة مش في المجهول، مش في الاسم. المشكلة ان اسمه موجود وعارفين محمد ابن فلان الفلان، ومعنا شهادة ميلاده كمان، واخد بالك؟ بس ما نعرفش العلماء قالوا عليه ايه، خدت بال حضرتك؟ فيبقى المشكلة في الحديث المجهول هي مسألة الحكم على هذا الراوي الذي ذكر اسمه ولكن لا نعرف عن عدالته وضبط الشيء. الحديث المبهم غير كده خالص. الحديث المبهم لم يذكر اصلا باسمه، لم يذكر باسمه، فتجد في السند كده يقول لك ايه عن رجل. مين يا عم رجل ده؟ ما نعرفش. او يروح جاي الراوي، يروح جاي اي ربا حدثني من اثق به، من اثق ايه به، نقول له الله. طب ما ممكن انت تثق به يعني عندك ثقة يعني، وهو عند العلماء ليس بايه بثقة، يبقى ما نعرفش برضه هو مين ده اللي حدثك اللي تثق به ده، ما يقولش اسم، او يقول حدثني الثقة، او يقول عن رجل او عن فلان، عن فلان كلمة فلان يعني، ما يقولش اسمه يعني، يقول مثلا قال ابن ماجة حدثني احمد ابن محمد، قال اخبرني يوسف بن سعيد، قال اخبرني رجل من اهل مصر، قال هذا الرجل أخبرني سعيد ابن محمد. كلمة رجل من أهل مصر دي يا ترى الرجل ده ثقة ولا ليس ثقة؟ ما اسمه؟ العلماء قالوا فيه إيه؟ لا يذكر اسمه. وبالتالي هذا النوع من خلال ما تعرف كده يكون إيه؟ يكون مردودا ولا مقبولا؟ مردودا، لكن هيبقى فيه نوع مقبول منه. إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، تمام، يبقى ما شاء الله أنتوا يعني القواعد اللي حضرتك بتاخدها بتبني عليها من اول السنة الى الان. انت عارف ان عندنا قاعدة تقول الصحابة كلهم ايه؟ عدول. فانا لما يجي واحد من الرواة من التابعين الثقات يقول حدثنا رجل من اصحاب رسول الله، ها اظن دي ما تقولوش هو مبهم. هو مبهم فعلا، هو اسمه مبهم، بس اسمه مبهم الصحابي، اسمه مبهم الصحابي. فاكر مرسل الصحابي مقبول ولا مردود؟ مرسل الصحابي مقبول، ومبهم الصحابي كذلك مقبول، لانه لما يقول حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندنا قاعده بتقول الصحابه كلهم ايه؟ عدود. فما يهمناش بقى ما نبحث وراه، ما نقولوش هو مين ده، ابو هريره، عائشه، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، ما تبحث، لان اذا كان ده او ده او ده او اي واحد من الصحابه كلهم ايه؟ ها كلهم عدود. دي مرت بنا، لم يسم فعلا، هو مبهم ما فيه راو لم يسم، ما هو ده تعريف المبهم، وطبعا هو يقصد المبهم الثاني مش المبهم بتاع الصحابة. نقرأ بقى، يبقى دي خلاصة الايه؟ المبهم. واضحة ان شاء الله؟ اتفضل. نبين ايوه. حديث الاقرع ابن حابس يأتيك الان، صلى على رسول الله. الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه، مثاله أن يذكر في سند الحديث أو في متنه لفظ رجل أو شيخ أو امرأة من غير ذكر اسمه، ومثاله أيضا أن يقول الراوي حدثني رجل أو حدثني فلان ولا يذكر اسمه، أو يقول حدثني الثقة ولا يذكر اسمه، أو حدثني من أثق به ولا يذكر اسمه. كل المسألة في مسألة ولا يذكر ايه؟ اسم. أنواعه وحكمه. إن كان المبهم من الصحابة كأن يقول أحد التابعين الثقات حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يضر بصحة الحديث، لأن الذي أبهم في الإسناد صحابي، والصحابة كلهم عدول لتعديل الله تعالى ورسوله لهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في تعديل الصحابة: وكلا وعد الله الحسنى، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. قال فيها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هنا أيها الكرام، من يعني من الأمور المهمة، ليست تبعيضية كما قال الإمام القرطبي في التفسير، لأن ممكن حضرتك تقرأ الآية زي ما واحد سألني، يعني بيقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من الصحابة، يبقى في ناس بقى ربنا ما وعدهمش بقى ايه يعني أجرا عظيمة، وبعدين هو في ناس منهم آمنوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. لا، نقول أن من هنا ليست تبعيضية، من هنا لها تفسير آخر، لها تفسير آخر ذكره الإمام القرطبي في تفسيره، فمن أراد أن يرجع إليه سيجد هناك أقوال كثيرة للعلماء والاستدلال بأبيات شعر من يعني الشعر العتيق الذي فيه يعني دلالة على أن من تأتي أحيانا لغير التبعيض، تأتي أحيانا لغير الايه؟ التبعيض. قال الأثرم عالم من العلماء: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. مثال ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، فقال إيه رجل، لم يقل قال فلان ولم يذكر اسم، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، فهو صحيح أم ضعيف؟ صحيح. ممكن واحد يقول لا، طب ما فيه راوي مبهم، يبقى من أنواع الضعيف، والضعيف درسناه من أنواع المبهم، ويطلع بره يضعف أحاديث صحيح مسلم ويفكر نفسه إيه بقى، أصبح المحدث العلام. نقول له روق بس، خلي بال، الإبهام هنا في مين؟ في الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله، ما يهمناش. ما يهمناش مين اللي قال، لكن ورد في حديث آخر في غير هذه الرواية اللي رواية مسلم أنه الأقرع ابن حابس. قال الإمام النووي هذا الرجل السائل هو الأقرع ابن حابس كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. لا يا حبيبي، ده أبو هريرة بيقول فقال رجل، أبو هريرة بيقول فقال رجل من اللاعبين، يعني أبو هريرة قاعد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيها الناس قد فرض عليكم الله الحج فحج، فقام رجل أو أشار رجل وقال يا رسول الله أكل عام يا رسول الله، غير أبو هريرة. من الراوي؟ الراوي أبو هريرة، لكن الراجل ده في أثناء المتن، مش احنا قلنا إن ممكن يذكر كلمة رجل أو شيخ أو امرأة في أثناء المتن؟ أهو ده ذكر في أثناء المتن، ذكر في أثناء المتن، وممكن يكون في أثناء السند. لو قال دي تبقى في السند بقى، ما تبقاش في المتن. اللي معانا ده في المتن ولا في السند؟ في المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الممكن بقى ان يكون في السند، اذا كان الابهام في السند، مثل ان يقول احد التابعين مثلا قال سعيد بن المسيب مثلا وهو من التابعين قال حدثني رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا الابهام لا يضر، لان الذي قال ذلك ثقة لو سيد بن المسيب، وحدث الإبهام في الصحابي وإبهام الصحابة لا يضر، لأنهم كلهم إيه؟ لأنهم كلهم عدول. حد مش واخد باله؟ طيب. إن كان المبهم من غير الصحابة يا إخوة، إن كان المبهم من غير الصحابة فالحديث يعتبر ضعيفا، لأنه يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أن يكون عدلا ضابطا، والمبهم لا تعرف عدالته وضبطه، فكما يحتمل أن يكون عدلا ضابطا يحتمل أن يكون فاسقا سيء الحفظ، بل يحتمل أن يكون كذابا. فائدة: يدخل في المبهم قول الراوي حدثني الثق، قول الراوي حدثني الايه الثق، أو يقول حدثني من أثق به ولا يذكر اسمه، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره من الحفاظ الأثبات. واضحا أيها الكرام؟ هذا نوع من الإبهام أيضا، هذا نوع من الإبهام وهو تدليس، وهو من التدليس. نعم، هو يعد مبهم بوجه من الوجوه، بس الفرق بينه بقى وبين التدليس إن التدليس ده هو بيقول حدثني من أنفه بين عينيه عشان يداري عيب الإيه، يداري عيب اللي قال عليه الكلام، لكن ممكن في المبهم ما يدريش عيب ولا حاجة، ولكنه يقول حدثني رجل ثقة ويكون ثقة فعلا وثقة، بس احنا بقى معذورين لأنه هو تركنا بدون أن يذكر اسم الراوي، فهو ممكن يكون ثقة عنده ويكون الحديث عنده مقبول ويقول حدثني رجل ثقة ويكون ثقة فعلا، ولكن احنا من الذي أدرانا؟ لأنه لم يذكر اسم الراوي فرددنا عليه الحديث لأنه لم يذكر اسم الراوي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.